الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وضوء. فأدفأ على يديه من الوضوء. اي نعم. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل غرفات. يده في التور غرفات نعم ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطستي. نعم، بارك الله فيك. طيب، هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب الطهارة، وقد وعدنا أن ننهي الكتاب إن شاء الله تعالى اليوم وندخل في الذي بعده. هذا الحديث يعني يتشابه مع الحديث الماضي الذي كان عن عثمان رضي الله عنه، وهذا الحديث إنما هو عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه، وهو غير الصحابي زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان، سيأتي يعني في باب الأذان. هذا الحديث فيه بعض المفردات. التور هو كما فسره المصنف رحمه الله، قال هو الطست، والإناء الصغير يعني يوضع فيه الماء وكان يتوضأ منه. أكفأ على يديه، أكفأ يعني أمال وصب على يديه، وفي بعض الروايات يده وفي بعضها يديه، يعني على الإفراد أو على التثنية. تور من صفر، الصفر هو نوع من النحاس. هذا الحديث طبعا فيه صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كان ثلاثا بثلاث غرفات، وأيضا قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، أفرد اليد، وفي رواية مسلم قال يديه، أفرد اليد في رواية مسلم، وأكثر الروايات في البخاري، قلنا أنها في بعض الروايات بالتثنية. ثم مسح رأسه، هذا التعبير يمكن تأويله أنه مسح بعضها أو مسح جميع الرأس، لكن فسره بالحديث بالرواية الأخرى أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهم إلى قفاه، فالظاهر أنه يعني جاء بالمسح على جميع الرأس. طبعا التثليث كما هو يعني معروف أنه يكون في الأعضاء ما عدا الرأس، كما قال ابن المنذر رحمه الله، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس هو مرة واحدة. وأيضا الحديث هنا صرح بغسل الرجلين، وغسلهما أيضا من الفروض المتفق عليها، ولم يصرح به في الحديث السابق. فطبعا تركه في بعض الروايات لا يدل على عدم الوجوب، فبعضهم يعني حفظ الوضوء كاملا، وبعضهم ذكر منه بعض الأشياء. أيضا يؤخذ من هذا هو جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض، وأن التثليث هو الصفة الكاملة. أكمل الوضوء أن يكون ثلاث مرات، ومن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، ومن اجتزأ بأقل من الثلاثة فهو مجزئ له إذا كان قد أتم يعني الغسل يعني وأتى بالواجب عليه. اختلف العلماء في البدء بالمسح، هل في مسح الرأس يعني هل يبدأ بمقدم رأسه إلى المؤخر، يعني يبدأ من عند الناصية ثم يبدأ بهما إلى قفاه، وهذا عند بعض الشراح. وبعضهم فهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أن المسح يكون من مؤخر الرأس إلى مقدمه، يعود إلى طبعا كلاهما جائز، لكن هم اختلفوا في الإيش اختلفوا في أيهما يفضل في البدء به، هل يبدأ بالناصية كما في بعض الروايات أو يبدأ بالمؤخر. نعم، هذا هو يعني على عجالة ما في هذا الحديث. نعم شيخنا، نقرأ الحديث التالي. تفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. نعم نعم، هذا الحديث يعجبه التيمم، يعني يفضل التقديم الأيمن على الأيسر في كل فعل محبوب ومندوب إليه ويحبه الله ورسوله، فهو يدل على مشروعية، يعني يعجبه، كلمة يعجبه قد يفهم منها يعني كل ما هو مشروع، عفوا، كل ما هو مشروع سواء كان مندوبا أو كان واجبا. تنعله هو لبس النعل، وترجله هو تسريح الشعر، وطهوره هو يشمل الطهارة الصغرى والكبرى في الوضوء والغسل وإزالة حتى النجاسة، كل هذا يدخل في قوله طهوره. وفي شأنه كله، هذا عام مخصوص في شأنه كله، ليش؟ لأن خصص ذلك بمثلا دخول الخلاء. دخول الخلاء جاء في الأحاديث أنه يدخل بالرجل اليسرى وليس باليمنى، والخروج من المسجد، الخروج من المسجد هو عكس دخول الخلاء، أن يكون أيضا بالرجل اليسرى، فهو يبدأ فيما باليسار. فقوله في شأنه كله هو من العام الذي خصص ببعض النصوص. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعا، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في ذلك قاعدة، قال: قاعدة الشرع المستمرة هو استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضد ذلك يستحب فيه التياسر، يعني البدء بالأيسر. وجعل أيضا الأيسر الأشياء المستقذرة وهو الأليق بها شرعا وعقلا، وأن الشرع الحنيف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم، فالأفضل بما أن ذكر المؤلف رحمه الله هذا في باب الطهارة، الأفضل أن يبدأ في أعضاء الوضوء إذا كان في يمين ويسار مثل اليدين والرجلين، فيبدأ فيهما باليمين قبل اليسرى، وهذا إجماع من العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء هو من السنة، وذكر صاحب المغني أنه لا يعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. نعم شيخنا، تفضل. عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم شيخنا، لأن الكتاب اللي عندي تفضل شيخ، تفضل. الضبط. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هي المشهورة: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم. عندك رسول الله؟ أيوة نعم، هذا هكذا صواب. نعم، طيب، هذا الحديث يا إخوان الأحباب يعني أيضا من الأحاديث المهمة في الوضوء، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونعيم المجمر هذا هو صاحب أبي هريرة، فقال أن روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة، يدعون يعني ينادون، وغرا جمع أغر، وأصل الغرة هي لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور الوجوه. غرا محجلين، محجلين جمع محجل، والتحجيل هو أيضا بياض يكون في قوائم الفرس، قوائم يعني في أرجل الفرس أو يديه. هذا المراد بهذا الكلام أو بهذا الوصف من الغرة والتحجيل هو النور الذي يكون في الأعضاء يوم القيامة، يعني يأتي أهل الصلاة وأهل الوضوء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، يأتون يوم القيامة في وجوههم هذا النور، وفي أيديهم وفي أرجلهم، يعني من المكان الذي كان يغسل في الوضوء. والوضوء هو الفعل الذي يفعل به الوضوء، من آثار الوضوء أي علة لهذا الغر والتحجيل. طيب، هنا أبو هريرة رضي الله عنه قال في آخر الحديث، وهذه مسألة مهمة في هذا الحديث خاصة، أنه قال في آخره إيش؟ قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبو هريرة يتوضأ فغسل وجهه حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني سيدنا أبو هريرة لما كان يتوضأ شرع في العضد، يعني خلى، يعني جعل الماء يزيد على المرفقين، وغسل رجليه حتى رفع، لم يكتفي فقط إلى الايه إلى الـ إلى الـ الـ الـ الكعبين، وإنما رفع حتى وصل، يعني شرع في الساقين في الوضوء. وكان يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فالإيش فليفعل. وأيضا كان يقول: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هنا سنواجه يعني مسألة مهمة، اللي هي فهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وما قاله في هذا الحديث. اختلف العلماء هنا في مجاوزة حد الفرض، يعني الإنسان لو غسل وجهه وزاد على الفرض، يعني وكذلك لو أخذ غسل اليدين وزاد فيهما على مقدار المفروض أو الرجلين، فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك، أن ذلك مستحب عملا بهذا الحديث، على اختلاف بينهم في قدر هذا المستحب. وأما رواية، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد إلى أن ذلك غير مستحب. ليش؟ لأنه هو كأنه يعني يزيد على ما شرع، وهذا الشرع يعني جاء محددا، فينبغي أن يلتزم بما حدده الشرع. وأيضا اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والعلامة الشيخ ناصر السعدي. الآن يأتينا انذار، ربما تغلق الغرفة قريبا، إن شاء الله سندخل مرة أخرى. طيب، قالوا: ما العلة أنه لا يستحب؟ قالوا: لأنه مجاوز لمحل الفرض، وهي عبادة تحتاج هذه الدعوة إلى دليل، والحديث الذي معنا لا يدل عليه، لكن يدل على إيش؟ على نور أعضاء الوضوء يوم القيامة. وأما عمل أبو هريرة فهو فهم له يعني وحده يخصه في هذا الحديث، وليس دليل على أن ذلك شريعة عامة. ورجح العلماء أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام أبي هريرة. وهذا كما درستم في المصطلح الحديث المدرج، اللي هو دخل فيه يعني بعض الألفاظ ليست من الحديث المرفوع. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة. يعني أقول كيف يطول الغرة؟ الغرة هي الجبهة، لو أطال الغرة دخل في إيه؟ في الشعر، دخل في فرد آخر، فتدخل في الرأس، فلا يسمى ذلك يعني إطالة تكون يعني مأثورة أو يعني فيها حث من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس، وهو لا يسمى غرة، يعني إذا دخلنا في الشعر هذا ليس من الغرة في شيء، فبالتالي أن الغرة لا تطال بحال، الغرة ما فيها إطالة. لو أحببت أن تطيلها لدخلت في عضو آخر ولا يسمى ذلك غرة، فيكون فيها تناقض. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض، بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يستتر خشية من استغراب الناس، هكذا قيل. أيضا احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته وتطويل التحجيل. التحجيل يعني يمكن فيه المجال، فيه متاح أن الرجلين فيها طول والإيد فيها طول كذلك، وممن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه المأثور عنه على غسل الوجه والمرفقين والكعبين، وجاء في الحديث أنه من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب هذه الزيادة على ما مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لهذا الحديث. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الحديث الموالي. سندخل الآن في باب الاستطابة أو ما يسمى بالخلاء، أبواب حديث دخول الخلاء. تفضل شيخنا. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا باب الدخول الخلاء والاستطابة، وهذا الباب يدخل فيه أداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه، كما يذكر فيه الاستطابة. الاستطابة معناها يعني التطهر من الأنجاس من المخرجين بالحجر أو ما يقوم مقامه كالماء وغير ذلك. الحديث الأول هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال، يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في تفسيرها من كلام المؤلف قال: الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. قال: استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. يعني الخبيث هو ذكر الشياطين، والخبيثة هي أنثى الشياطين. كان إذا دخل الخلاء، قوله إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، يعني ليس بعد دخوله، لا، إذا أراد أن يدخل، كقول عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. أيضا صرح بذلك البخاري في الأدب المفرد، قال في روايته: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل، فصرح بالمراد. الخلاء المراد به المكان المقصود المعد لقضاء الحاجة. أيضا الخبث والخبائث، منهم من فسرها كما ذكرنا، ومنهم من حملها على الخبث يعني بمعنى الشر، يعني معنى جامع يستعاذ من الشر ومن أهله. الخبائث هم أهل الشر، والخبث هو الشر نفسه، وهذا يكون معنى عام يدخل فيه الشياطين ويدخل فيه غيرهم من الشرور. النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة التجاء إلى ربه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ذكر الله والاستعانة به على أي حالة، كما جاء في الحديث كان يذكر الله على كل أحيانه. فإذا أراد دخول الخلاء صلى الله عليه وسلم الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاسة ومنه أيضا الخبائث وأيضا الشياطين. لماذا استعاذ من الشياطين في دخول الخلاء؟ قال بعض العلماء: لأن الشياطين يحاولون في كل وقت أن يفسدوا على المسلم أمر عبادته ودينه، فممكن أن الشياطين يعني تجعله لا يعتني بهذه بتطهير النجاسة، أو يتطاير شيء من النجاسات على ثوبه حتى يكون يعني يؤثر في صلاته. فيؤخذ من هذا الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته، وأيضا وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الحاكم وصححه الحافظ ابن حجر كما في بلوغ المرام: أكثر عذاب القبر من البول. أكثر عذاب القبر من البول، يعني الإنسان يعذب في قبره بعدم تنزهه من البول، أن يصلي بالحالة التي هو عليها دون أن يتطهر من هذه الإيش، من هذه النجاسات. نعم. ننتقل إلى الحديث الذي بعده. نعم شيخ. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. واصل شيخ. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. اقرأ الذي بعده كمان. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم. هذه أيضا من المسائل المهمة في باب الخلاء، اللي هي مسألة هل يجوز استقبال القبلة، أن الإنسان يعني يكون متوجه ناحية القبلة أو مستدبرها وهو يقضي حاجته أم لا. جاء في الحديث المعروف عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. هذا نهي واضح أن لا يستقبل إنسان القبلة بغائط أو بول ولا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. ويقول أبو أيوب، وهذا يبين يعني ورع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحرصهم على هذا الامتثال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض، وكانوا يأتون إليه لقضاء الحاجة فكنوا به عن نفس الحدث. يعني يقول إذا أتيتم الغائط، الغائط هنا هو المكان الذي كانوا يعني يقضون فيه حاجتهم، ولكن سمي تأدبا وعدم تصرح بهذا الأمر كني به عن نفس القذر الذي يخرج. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. فهذا الحديث في قوله ولكن شرقوا أو غربوا، أي اتجهوا نحو المشرق أو المغرب، وهذا أخوانا ليس على إطلاقه. ليش؟ لأنهم كانوا في المدينة، كانوا في المدينة، يعني شرقوا أو غربوا ليست لكل مكان. ربما لو كان الإنسان في بلد من البلدان فشرق أو غرب، ربما تسبب بتشريقه أو تغريبه أنه يتجه ناحية الإيه؟ ناحية القبلة، فيكون قد وقع في النهي. فقوله شرقوا أو غربوا كانت هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في محازاتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا. فدل الحديث على أن من قضاء الحاجة ألا يستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة ولا يستدبروها، فهي موضع التكريم والتقديس، ولكن ينحرف عنها يمنة أو يسرى أو يعني حسب الموقع الذي يكون فيه الإنسان. وفيؤخذ من هذا الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. ولكن الحديث الذي بعده الذي هو عن عبد الله بن عمر الذي قرأه شيخنا يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد فعل بنفسه هذا الأمر كما حكاه عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. لعل سنخرج وندخل مرة ثانية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى إذن هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبار حال قضاء الحاجة، والأمر أن ينحرف عنها الإنسان حين قضائه للحاجة. طبعا الأصل في الأوامر الشرعية أنها تعم جميع الحالات، والحكمة في ذلك قال العلماء هو تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. ولكن الحديث الذي بعده اللي هو حديث عبد الله بن عمر يقول رقيت يوما على بيت حفصة، يعني صعد على بيت حفصة وهي أخته ابنة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استدبار الكعبة ثم هو فعل هذا الأمر، فكيف يجمع بين الحديثين؟ اختلف العلماء في كيفية الجمع. اختلفوا هما الأول استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، هل هذا النهي للتحريم ولا للكراهة؟ ذهب بعضهم إلى أن النهي للتحريم، وفي كما في حديث أبي أيوب الأنصاري، وطبعا ظاهر فعل أبو أيوب أنه قل يقول كنا ننحرف ونستغفر الله أنه أن مذهب أبي أيوب نفسه رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل النهي على الإيش؟ على التحريم. وأيضا ممن أيد هذا القول الإمام ابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورد غيره من الأقوال وذكره في زاد المعاد واحتج له، وذهب إلى جواز ذلك مطلقا في مذهب يعني مقابل تماما لهذا المذهب. هذا المذهب الأول كان يرى تحريم في كل الأماكن وفي كل الحالات، والمذهب الآخر يرى جوازه مطلقا، احتجوا بحديث طبعا ابن عمر. طبعا الواجب، ما هو الواجب يا اخواننا؟ الواجب هو الجمع بين الأدلة، الجمع مقدم على الإيش؟ على الترجيح. ولذلك ذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والشعبي إلى التفصيل، المسألة فيها تفصيل ليس على إطلاقها، فيحرمون ذلك في الفضاء إذا لم يكن هناك بيوت ومباني، فيحرم أن تستقبل القبلة أو تستدبرها، ويجوزون ذلك في البناء، إذا كان الإنسان في بناء فإنه إيش يعني جاز له أن يستقبل أو يستدبر. قالوا هذا الجمع بين الأدلة، وهذا يعني المذهب نصره يعني كثير من العلماء، لأن الأدلة فيها التي فيها تحريم مطلقا سيبطل العمل بجانب الحديث الآخر، وكذلك لو أبحنا مطلقا لم نعمل بهذا الحديث الذي فيه النهي. فلو أمكن الجمع بين النصوص فهو الواجب المصير إليه. لكن هناك قول رابع أيضا، يعني هو طريقة أيضا من طرق الجمع، منه من ذهب إلى أن النهي للإيش، النهي للكراهة وليس للتحريم. بعض العلماء ذهب إلى النهي هنا للكراهة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. القرينة قال طبعا الأصل في النهي والتحريم، لكن الذي صرفه من التحريم إلى الكراهة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل ينبغي طبعا الانحراف عن الايه، عن القبلة، حتى لو في البناء، يعني تورعا، يعني خروجا من الخلاف. من أراد أن يعني أن يسلم أو يخرج من الخلاف فيتقي ذلك، سواء قلنا في البناء أو في الفضاء. نعم، هذا خلاصة الخلاف في هذه المسألة. ننتقل إلى الحديث الموالي، تفضل شيخنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. نعم، هذا الحديث أيضا فيه أدب من أدب دخول الخلاء. طبعا لا يظن أحد أن كلمة وغلام نحوي يعني كان متعلما للنحو، لا، معناه نحو يعني مقارب لي في السن، يعني مقارب لسيدنا أنس لأنه كان يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. إداوة، الإداوة هي الإناء الصغير من الجلد كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والعنزة هي الإيه، هي العصا الصغيرة، هي أقصر من الرمح. فكان الحديث يدل على أن النبي، أن أنس بن مالك رضي الله عنه حينما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم موضع قضاء الحاجة كان يأتي هو وغلام يعني مقارب له في السن بطهوره الذي يقطع به الأذى، وكان يأتي كذلك بعصا قصيرة يغرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا حتى يستر النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر المارين. فيأخذ من هذا الحديث جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء، لأن هنا ما ذكر الحجارة، يقول أنا أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، فما ذكر الحجارة اللي هي الاستجمار. وطبعا الأفضل هو الماء، الأفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الماء أنقى، والأفضل هو الجمع بين الاثنين، يعني الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، فإن لم يكن ذلك فالماء، فإن لم يكن ذلك فالحجارة. قال النووي رحمه الله الذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليها أهل الفتوى أن الأفضل أن يجمع بين الماء والإيش والحجارة، فيستعمل الحجر أولا حتى تخف النجاسة ثم يستعمل الماء عليها. نعم، أيضا دل هذا الحديث على التحفظ عن أن ينظر الإنسان إلى عورة من يقضي الحاجة، لأن النظر إلى العورة محرم، فلا بد أن يتخذ شيئا يستره عن أعين الناس. وفيها جواز استخدام الصغار في مثل ذلك حتى وإن كانوا أحرارا وليسوا عبيدا. نعم، ننتقل للحديث الذي بعده. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم، هذا أيضا من أداب قضاء الحاجة المهمة، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. أبو قتادة طبعا ستجدون تراجم الرواة في المذكرة لكن لا أريد أن أطيل بها. أبو قتادة معروف أنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أحاديث يعني نحو 170 حديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الإنسان ذكره حال البول، ولا يزيل النجاسة من القبل والدبر بيمينه، لأن اليمين مشرفة والأشياء الطيبة. وأيضا في هذا الحديث قال ولا يتنفس في الإناء، وهذا طبعا أيضا من الآداب، لأن التنفس في الإناء قد يدخل الأضرار الكثيرة، وذلك قد يحمل الأمراض، ونحن الآن في عصر انتشار الأمراض والكورونا ونحو ذلك، كل الكمامات وغير ذلك الاحترازات، ففي أشياء طبعا تنتقل عن طريقها الأمراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذه الأمور التي يحفظ بها المسلم نظافته وصحته. وقد اختلف العلماء في نهيه صلى الله عليه وسلم هنا، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فذهب بعضهم إلى التحريم، وجمهور الفقهاء إلى أن هذه النواهي للكراهة، للكراهة يعني هي لأنها دل على التأديب، ليس فيها يعني وعيد أو زجر أو ترتب إثم على ذلك، هكذا قالوا. وإن كان يعني الأصل يقولون هو اللي أن الأصل النهي هو التحريم، لكن حملوها هنا على الإرشاد والأدب ونحو ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن مس الذكر باليد اليمنى حال البول، والنهي عن الاستنجاء باليمين، والنهي عن التنفس في الإناء، واجتناب الأشياء القذرة، وفيها بيان طبعا شرف اليمين على اليسار، وفيها أيضا الاعتناء بالنظافة خاصة في المأكولات والمشروبات، ومنها سمو الشرع حيث يدفع عن المسلم كل ضار ومؤذن في دينه وفي بدنه. نعم، لعلنا هذا الحديث الأخير في باب الإيش، في باب دخول الخلاء. نعم، فضل شيخ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، هذا حديث مشهور وحديث مهم في هذا الباب، عن عبد الله بن عباس الصحابي الجليل بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. طبعا يعذبان اللي هما أصحاب القبرين، لا يعني لا يرجع الضمير هنا إلى القبرين نفسيهما، إنما يرجع لمن فيهما. فأما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أي لا يجعل سترة تقيه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هو أن ينقل الإنسان كلام الغير إلى إنسان آخر بقصد الإضرار، لا بد من هذا القيد. قال فأخذ جريدة، الجريدة هي عسيب النخل الذي ليس فيه سعف، فغرز يعني، وفي رواية غرس بالسين، يعني وضع على كل قبر واحدة. طيب، هذا الحديث يا أخواننا حديث جليل وحديث مخيف وفيه وعيد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني التحذير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إيش؟ يذكر الوعيد أو العقاب المترتب على هذا الفعل، حذر أمته وخوفه، وهذا من باب الأمانة أخواني. الإنسان إذا دخل الخلاء لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو إن تنزه من البول أو لم يتنزه هذا شيء علمه الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان، فهي من الأمانة التي يجب على المسلم أن يؤديها حتى يؤدي الصلاة كما أمره الله عز وجل، حتى تكون يعني مقبولة بتوفر شروطها. صاحبي هذا القبرين كان يعذبان، لكن كل واحد منهم له ذنب غير الآخر، فأما أحدهما كان لا يحترز من بوله عند قضاء الحاجة، وكما ذكرت لحضراتكم في بعض الأحاديث أن أكثر عذاب القبر من البول، من عدم الاستبراء من البول، وهذا شيء مخيف يجعل الإنسان يتحرز جدا من هذه الأشياء. والآخر كان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، لا سيما بين الأحباب والأقارب، فيولد ذلك القطيعة والخصام، والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخاصمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته أخذ جريدة من نخل رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة، فسأله الصحابة عن هذا العمل فقال لعل الله يخفف عنهما ما هما في العذاب ما لم تيبس هاتان الجريدتان. طيب، هنا اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر، هل الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مستحب ولا لا؟ قال بعضهم يستحب ذلك. ليش؟ لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع، يعني يقتدى به فيه هذه الحالة. وقالوا العلة في ذلك أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبة، فقال لعله يناله من هذا التسبيح ما يخفف عنه أو ينور عليه إيش قبره، هكذا قال بعض العلماء. وذهب بعضهم إلى أن ذلك غير مشروع، يعني لا يستحب أن يفعل هذا الفعل. قالوا لماذا؟ لأنه عبادة لا يحتاج إلى دليل. وقالوا هذا الحديث وحده لا يكفي، لأنه قضية عين. قضية عين يعني إيش؟ يعني لا يعمم حكمها. وقالوا حكمتها مجهولة، يعني الحكمة التي ذكرها يعني الفريق الأول من العلماء، يعني هل هو فقط هو الذي يسبح؟ هل الجريد فقط هو الذي يسبح؟ طب ما التراب يسبح والقبر نفسه يسبح وما عليه من الحجارة إذا كان عليه حجارة تسبح، ها؟ فيعني قالوا هذه الحكمة مجهولة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مع غير هذين الرجلين. يعني قالوا ما ورد في الأحاديث أنه فعل ذلك أو كانت من عادته أنه يفعل ذلك، بل لم يرد إلا في هذا الحديث، إلا ما يذكر عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان، لكن هذا الأمر غير معروف عن باقي الصحابة. وأما التسبيح كما قلنا فلا يختص بالرطبتين يعني دون غيرهما، فقالوا هذه اسمها حكاية، يعني قضية عين لا يعمم حكمها. ولذلك قال القاضي عياض علل غرزهما على القبر بأمر، أو علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، أو يعني أمر غيبي، في قوله فإنهما لا يعذبان، فلا يتم القياس لأن لا نعلم الإيش العلة من ذلك. يؤخذ من هذا الحديث إثبات عذاب القبر طبعا كما شهدت به الأخبار وهو متواتر، وأيضا عدم الاستبراء من النجاسات سبب في العذاب، فالواجب الاستبراء منها. وفي أيضا تحريم النميمة بين الناس وأنه من أسباب عذاب القبر، ومنها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إبعاد الشر عن أمته، ومنها الستر على الذنوب والعيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح باسم هذين الرجلين. وأما قوله وما يعذبان في كبير فاختلفت فيها تفسير الشراح، قال بعضهم يعني ما يعذبان بسبب ذنب كبير، بسبب يعني ليس أنه ذنب صغير أو يعني عليه سيئات صغيرة، لا، هما قالوا يعني بسبب ما يعذبان في كبير، يعني بسبب ذنب كبير تركه عليهما، يعني كان من اليسير أنهما يفعلوا أنهما لا يقع في هذا الفعل. وبعضهم قال ما يعذبان في كبير، يعني في عيونهما كان أمرا صغيرا، وقد كبر عذابهما لما ترتب عليهما من المفاسد. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث اختلف العلماء هل ينتفع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت، هل يصل إليه الثواب ولا لا؟ الإمام أحمد يقول يصل إليه كل خير. وأما شيخ الإسلام فنقل عنه قولان في المسألة، مرة قال ينتفع بذلك، ومرة قال لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا القربة تطوعا أن يهدوا إلى إيه؟ إلى موت المسلمين، واتباع نهج السلف أولى. فهي المسألة يعني فيها خلاف، وبعضهم يخص ذلك ببعض الإيه؟ ببعض يعني الطاعات. نعم، ننتقل سريعا إلى باب السواك، نأخذ منه ما تيسر إن شاء الله تعالى. تفضل شيخنا. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم في السواك عند كل صلاة. نعم، وإقرأهم هم ليست كثير، أقرأ حديث السواك تفضل. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. نعم، واصل شيخنا. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحو. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. نعم، هذا باب السواك. والسواك هو العود الذي يتسوك به، والفائدة من ذلك لتذهب الأوساخ والصفرة، وحتى يطهر الفم ويحصل به الثواب. وفيه من الفوائد الكثيرة ما ذكرها يعني العلماء من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حتى، وأيضا كان ينشط، يشعر الإنسان بنشاط، وأيضا هو سبب في الحدة الذكاء، وسبب حتى قالوا في تسهيل خروج الروح عند المحتضر، كما في حديث قبض النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث الأول يقول: لولا أن أشوق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة فوائد السواك وأثر منفعته عاجلا وآجلا كاد أن يلزم أمته به عند كل وضوء وصلاة، ولكن لكمال شفقته خاف أن يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيأثموا. فيؤخذ من ذلك استحباب هذا السواك وفضله، وأنه يتأكد مشروعيته عند الوضوء وعند الصلاة. قال ابن دقيق العيد: السر في ذلك أن مأمورون وكل حالة من الأحوال التقرب إلى الله إنما تكون في حال كمال النظافة لإظهار شرف الإيش العبادة، أو أنه طبعا حتى لا يتأذى، قالوا من العلة أيضا حتى لا يتأذى الملك بالرائحة الكريهة، لأنه قد جاء في الأحاديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. وطبعا كلا العلتين صحيح، يمكن الجمع بين العلتين، كما في حديث صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. يبقى منه جانب نظافة وجانب تطهر، ومنه جانب عدم إيذاء الملك أو المصلين بالرائحة الكريهة. أيضا الحديث الآخر، وهو كان حديث حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني إذا يعني وضع فيه السواك ويتسوك فيه عرضا مرورا يعني على أسنانه بالعرض. وهذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السواك ونظافته، وأنه كان إذا قام من نوم الليل، لأن نوم الليل طويل عن نوم النهار، فيعني هو مظن أن تتغير رائحة الإيه؟ رائحة الفم، فيتأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل حتى يزيل تغير رائحة الفم، وأيضا تتأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه في الفم. واختلفوا فيه طبعا في استحبابه للصائم بعد الزوال، هل يكره كما هو مذهب الإمام الشافعي والحنابلة، أم أنه مشروع يعني أيضا لتغيير رائحة الفم. هما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطهر عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك، ولذلك كرهوه الصائم، ولكن ليس في ذلك يعني دليل يعتمد عليه والله أعلم. وأيضا فيه مشروعية النظافة على وجه العموم وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي تحكي قصة احتضار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل عبد الرحمن بن عوف، دخل عبد الرحمن بن عوف ابن آسف عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسندته إلى صدرها، فوجد عبد الرحمن معه سواك رطب يستن به، يعني يمر السواك على أسنانه، يستن من الأسنان يعني، فأبده يعني النبي صلى الله عليه وسلم مد إليه بصره وأطاله، فعرفت أم المؤمنين عائشة أنه يريد إيش، أنه يريد هذا السواك. أرجو إغلاق الميكروفون، بارك الله فيك. نعم، فهو هنا يقول، تقول في هذا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنه قال فإيه، وقالت فعرفت أنه يريده، فأخذت هذا السواك ويعني جهزته للنبي صلى الله عليه وسلم، طيبته ثم دفعته إليه، فاستن به رسول الله صلى الله عليه وسلم استنانا ما رأت مثل هذا التسوك، وقالت فإنه قضى أو قبض صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، والحاقنة هي ما بين الترقوة أو الترقوة وحبل العاتق، والذاقنة هي طرف الحلقوم الأعلى، فقضمته له، قضمته يعني مضغته بأسنانها ليلين، والقضم هو بأطراف الأسنان. هذا هذه القصة أو هذا الموقف تذكر فيه عائشة يعني كأن يدل فعلا يا أخواني على مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العود السواك وتعلقه به، وهو في هذه الحالة في حالة النزع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع عبد الرحمن لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض أو النزع من محبته إليه، فمد إليه بصره كالراغب فيه، ففهمت ذلك عائشة رضي الله عنها، فدفعته للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعدته وقضمته، يعني قطعت جزءا منه حتى يكون جديدا وطيبا، فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الاستياك بالسواك الرطب يعني مشروع وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يدل على إصلاح السواك وتهيئته، وأنه العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، فقال الشراح هو المراد إليهم يعني المشار إليهم في الرفيق الأعلى، في كما في قول عز وجل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته خير الجزاء. الحديث الأخير في باب السواك هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع. هذه اللفظة حكاية صوت الإنسان يعني شبه أنه يعني يتقيأ، وهذا طبعا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعني للمبالغة في استعمال هذا السواك، يعني يدخله في آخر الأسنان حتى ينظف فيه ويتم التنظيف، هذا يعني يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانه وبنظافة. إخوان الآن نجد بعض الإخوة والمشايخ أو يعني بعض الطلاب العلم أو بعض حفظة القرآن، والمفروض يعني يكونوا من أنظف الناس، يهملون مسألة هذه المسألة، فلا تراه أنه يعتني بأسنانه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الأمر إلى غاية كبيرة، يستاك بمسواك رطب ولا ويعني حتى يأخذ به في أسنانه طولا وعرضا، وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ لشدة يعني المبالغة في الاستعمال هذا السواك، فيدل ذلك على مشروعيته وأنه من العبادات والقربات كما جاء في الحديث مطهرة للفم مرضاة للرب، وأنه أيضا يدل على كمال المبالغة في الإنقاء، وأنه يستعمله أيضا حتى في لسانه في بعض الأحيان، يعني حتى يقول شوفها يقول في الحديث وطرف السواك على لسانه، طرف السواك على لسانه، يعني حتى فيه تنظيف ورائحة طيبة للسان مع الأسنان. لعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وقد وصلنا إلى نهاية باب السواك، وإن شاء الله تعالى نبدأ في المحاضرة القادمة بباب المسح على الخفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعني يسعدنا سبحانه وتعالى باقتفاء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.